بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس، والولادة، والموت. الآن الكلام عن الغسل، والمراد بالغسل هنا الإسالة، وهو لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. والغسل مقصد من مقاصد الطهارة، كما أن الوضوء مقصد من مقاصد الطهارة، وكما أن الوضوء يكون منه الواجب لرفع الحدث، ومنه المستحب كتجديد الوضوء وغيره، كذلك الغسل منه الواجب والمستحب. كلامنا الآن عن الواجب، ما الذي يوجب غسل، ما الذي يوجب علينا الغسل ويكون الغسل واجبا علينا يلزمنا فعله حتى يمكننا الصلاة وغير ذلك. فالمؤلف هنا ذكر أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. أما الذي يشترك فيه الرجال والنساء، الأول إيلاج الحشفة في الفرج، وهو ما يسمى بالتقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية أيضا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهو كما وضحه المؤلف هنا بقوله إيلاج الحشفة في الفرج، والحشفة هي مقدمة الذكر التي تكون مميزة عن باقي الذكر، عن باقي القضيب. فهذه المقدمة للذكر إن غيبت في فرج المرأة، في داخل فرج المرأة وفي باطن فرج المرأة، عندئذ يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة. وسواء حصل إنزال من الرجل أو لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، في رواية: وإن لم ينزل. وهذه المسألة التي بتت فيها أم المؤمنين عائشة حين اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم لا؟ فكانت هناك أحاديث نسخت، واستقر الأمر على أنه إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل وجب عليه الغسل طالما حصل إيلاج للحشفة في الفرج. يبقى سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل، إيلاج الحشفة في الفرج. وسواء كان هذا الفرج قبل المرأة أو كان والعياذ بالله الدبر من المرأة أو ذكر أو حيوان، كل هذا يوجب الغسل. يعني وكذلك سواء كان هذا الجماع جماعا مباحا بين الرجل وزوجته أو محرما عفانا الله وإياكم، كل هذا يوجب الغسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني. خروج المني يوجب الغسل، سواء كان هذا الخروج وهذا الإنزال في نوم أو يقظة، بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان أثناء الجماع أو في غير الجماع، كل هذا يوجب الغسل. يعني لو افترضنا أن الإنسان خرج منه المني أثناء اليقظة وجب الغسل سواء بجماع أو غيره، أو خرج منه أثناء النوم يوجب الغسل سواء تذكر رؤيا رآها في النوم أو لم يتذكر، وجب عليه الغسل، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة يوجب الغسل عند السادات الشافعية. هذا بالنسبة لخروج المني. إذن بين إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني عموم وخصوص من وجه، فيجب الغسل بإيلاج الحشفة في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، ويجب الغسل بإنزال المني سواء جامع أو لم يجامع. الموجب الثالث وهو يختص بالنساء الحيض، والرابع النفاس. فالحيض وهو الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين يوجب الغسل، بمعنى إذا جاء الحيض ثم طهرت المرأة من الحيض ونقيت من الدم وانتهت فترة عدتها وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فها هنا طهران، الطهر الأول حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم، الطهر الثاني فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فلا يحل للرجل أن يقرب امرأته إلا بعد أن تغتسل من حيضها، ولا يحل لها الصلاة إلا بعد أن تغتسل من حيضها. وكذلك النفاس كالحيض في هذه المسألة. والولادة أيضا هذا مما يختص بالنساء، الولادة إذا ولدت المرأة وجب عليها أن تغتسل من الولادة. لو افترضنا أنها ولدت بغير نفاس، من غير نفاس أصلا، فهل يقال طالما أنه لم يخرج منها دم النفاس لا غسل عليها؟ نقول لا، يجب الغسل بالولادة. الأخير الموت، وهذا إنما يجب على الناس لا يجب على الميت بطبيعة الحال لأنه فقد التكليف، فإذا مات الإنسان وجب على أهله وعلى الناس من الواجبات ومن فروض الكفاية أمور، منها الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته فمات قال اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلوها بماء وسدر. هذا بالنسبة لموجبات الغسل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن فروض الغسل، يعني أركان الغسل، صفة الغسل. الغسل له صفة مجزئة واجبة وله صفة مستحبة، فالصفة المجزئة هي التي ذكرها المؤلف معنا رحمه الله، وهي تحتاج إلى شيئين فقط: الأول النية، الثاني تعميم البدن بالماء. الأول النية، فينوي الجنب رفع الجنابة أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي الغسل الواجب المفروض، وتنوي الحائض أو النفساء رفع الحيض أو رفع النفاس وهكذا، وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهي أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله. يبقى الفارق في النية هنا بين الوضوء والغسل، كلاهما يجب أن تقترن النية بأول جزء واجب من هذه الطهارة سواء وضوء أو غسل. بالنسبة للوضوء يجب أن تقترن النية بأول جزء من الوجه، لأن أول جزء واجب في الوضوء الوجه لوجوب الترتيب في الوضوء. أما الغسل فلا يجب فيه ترتيب أصلا، ليس كالوضوء لا يجب فيه ترتيب، فلو الإنسان بدأ من الرأس، بدأ من الوجه، بدأ من القدم لا بأس، المهم أن يعمم بدنه كله بالماء. فلو بدأ الإنسان بأي جزء واجب ونوى فهنا ابتدأ غسله الصحيح ويصح عندئذ، تمام؟ فلو أنه نوى بعد غسل جزء وجب عليه إعادة هذا الجزء لأنه فقد النية، فإن عزبت النية بعد ذلك في باقي الغسل فلا بأس في ذلك. طيب، قال: وتعميم البدن بالماء. شرط أو ركن الغسل الأساسي أن يعمم بدنه كله بالماء بحيث لا يبقى موضع بشرة أو ظفر أو شعر لم يصله الماء، أن يوصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة. سواء شعر الرأس أو اللحية، الشعر الخفيف أو الكثيف، كل هذه الشعور في البدن وفي الرأس وفي الوجه لابد أن يصل الماء إلى ظاهرها وباطنها، وأن يوصل الماء كذلك إلى ظاهر بدنه، ظاهر الجلد كله، أن يوصل الماء إلى صماخي الأذنين وشقوق البدن وما تحت الكلفة من الأقلف، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها. كل هذا يجب إيصال الماء إليه، هذا فروض الغسل وهذا هو الواجب من الغسل. أما المستحب فورد عدد من الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب في الغسل التسميع، ويستحب أن يغسل الفرج وأن ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءا كوضوء للصلاة قبل الغسل، ثم يشرع في الرأس ويغسل الجزء الأيمن ثم الأيسر ثم باقي الرأس، ويخلل حتى يوصل الماء لجميع الرأس والبشرة، ثم يغسل الجزء الأيمن من جسده ثم الجزء الأيسر. يستحب التدليك وهو إمرار اليد على الجسد، تمام. ويستحب كذلك المولاة وهي المتابعة بين الأعضاء في الغسل، ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويستحب كذلك التثليث، أن يجعل غسله ثلاثا ثلاثا. ويستحب للمرأة التي تغتسل من الحيض أو النفاس أن تأتي بفرصة أي قطنة أو قماشة ممستكة، يعني تدهنها مسكا وعطرا، وتتتبع أثر الدم من فرجها وما حول فرجها، وهذا من كمال الطهارة التي دعت إليها الشريعة. قال في طيب، انتهينا الآن من فروض، انتهينا من فروض الغسل، يبقى تكلمنا عن موجباته وتكلمنا عن فروضه وأوردنا شيئا من سنن الغسل، ثم سينتقل الكلام إلى فصل فيما يحرم على المحدث، وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في المجلس الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالسماع الجيد والمذاكرة، والمطلوب في هذا الدرس هو حفظ قدر ما تستطيع أو قدر ما تستطيعين حفظ هذا المتن اليسير السهل، وفهم ما أقوله، وتقييد بعض القيود والضوابط التي أقولها في المتن أثناء حفظه. بهذا فقط يكون تم لك ما أردناه في هذا الدرس. وأذكر مرة ومرات أن هذا عبارة عن مرحلة تمهيدية فقط، فإذا درسناها وأتممناها انتقلنا لكتاب آخر بصورة أوسع شيئا ما، وهكذا العلم يؤخذ شيئا فشيئا. نسأل الله لنا ولكم القبول، وجزاكم الله خيرا. وقرأ صنوف الكتب.